ضلع المهشوم ونحر المظلوم يا المهدي جبد المسموم وقبر المهدوم يا المهدي وانت اش تختار تطلب يا ثار وانت اش تختار تطلب يا ثار يا المهدي ضلع المهشوم ونحر المظلوم يا المهدي جبد المسموم قبر المهدوم يا المهدي ضلع المهشوم نحر المظلوم يا المهدي جبد المسموم قبر المهدوم يا المهدي وانت اش تختار تطلب يا ثار وانت اش تختار تطلب يا ثار يا ضلع المهشوم ضلع المهشوم نحر المظلوم يا المهدي جبد المسموم قبر المهدوم يا المهدي وانت اش تختار يا المهدي ضلع المهشوم نحر المظلوم يا المهدي جبد المسموم احفظ احفظ قبر المهدوم يا المهدي وانت اش تختار تطلب يا ثار وانت اش تختار تطلب يا ثار يا المهدي ضلع المهشوم ضلع المهشوم يا كبد المسموم وانت اش تختار وانت اش تختار تطلب يا ثار وانت اش تختار تطلب يا ثار مثل هل لجف الموت مساح وجه يرضى جلدك قضيت بعيني الذبيح والسام يا غايب كل أهل وجدك هذا النص أغاتي مثيل هل لجف الموت مساح وجهي يرضى جدك قضيت بي الذبيح والسم يا غايل الأهل ويدك شكثور يا ما إليك ثارات رهينا انتظر وعدك مراقد يوم غديت أطلال وانت غابتك بعد جدك مطبور شبل المنحور أجدادك ضلع المكسور تهدي مقبور أجدادك جدك مطبور شبل المنحور أجدادك ضلع المكسور قديم قبور أجدادك توقف محتار تطلب يا ثار توقف محتار تطلب يا ثار ضلع المهشوم ضلع المهشوم يا المهدي كبد المسموم وانت اشتختار وانت اشتختار تطلب يا ثار يا المهدي الدهر أردف عليك هموم إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي مثيل هل ليلة جف الموت مساح وجهي يرضى قضيت بيه الذبيح والسام يا غايب كل هل بيتك شكثور يا ما إليك ثارات رهينة وينتظر وضعك مراقد هم غدت أطلال وانت غابتك بغى جدك مضبور شبل المنحور أجدادك ضلع المكسور شهدي مقبور أجدادك تطلب يا ثار توقف محتار يا المهدي ضلع ضلع المهشوم نحر المظلوم يا ما شاء الله كبد المسموم وانت اشتختار وانت اشتختار تطلب يا ثار وانت اشتختار تطلب يا ثار الدهر أردف عليك قوم بدأت من أمك الزهر وتفجر جفنك أي بمدمع مصاب من دم الطاب يا علي الدهر أرجف عليك النوم بدأت من أمك الزهر تفجر جفنك بمدمع مصاب من دم الطاب بعد سمي الحسن عمك ذبيح الهشمة وصدرك مصيبة شدك السجاد مصيبة شدك السجاد بالسم ينختم عود باقر سموه صادق أرضه عدوانك كاظم سجنه شبل الغدر عدوانك باقر سموه صادق أردو عدوانك كاظم سجنو شبل الغدرو عدوانك من الأشرار تطلب يا ثار من الأشرار تطلب يا ثار يا المه صيح ضلع المهشوم ضلع كبد المسموم وانت وانت اشتختار يا المهدي الدهر أردف عليك هموم خادم الدهر أردف عليك هموم بدت من همك الزهر بدت من همك الزهر تفجر جفنك بمد ناح مصابة من دم الطاب يا علي بعد سمي الحسن عمك وذبيح الشماء وصدر مصيبة السجاد بالسم من ختم عمر الباقر سموه صادق أردو عدوانك سجنو شبل الغدرو عدوانك ما شاء الله الباقر سموه صادق أردو عدوى الله كاظم سجنو شبل الغدرو عدوانك من الأشرار ما شاء الله من الأشرار يا صاحب الزمان اهدي ضلع المهشوم كبد المسموم ها قبر المهدوم وانت اش تختار وانت اش تختار ما شاء الله احكي احكي تطلب يا ثار الخوارج خير جوي من الدين عليكم صاب والنقمة بدواها بدواها طفرة الكر تسفح لي الأزمة ومية ما دعت لكم نحار ما حل للدم اي والله ومية ما دعت لكم نحار ما حل للدم تولوا كوم بني العباس سجون المحشة الظالمة الكاظم مسجون شبل المرهون يا الغايب شبل المطعون شم المأمون يا الغايب كاظم مسجون من المرهون يا الغايب شبد المطعون شم المأمون يا الغايب فقد الأطهار تطلب يا الدهار فقد الأطهار يا صيح ضلع المهشوم ضلع المهشوم وانتش تختار وانتش تختار اي والله وانتش تختار الخوارج خير جوي من الدين عليكم صابوا النقم بدوها طابرة الكر صار بدات تستفع للأزمة أمية ما دعت لكم نحار ما حل للدم تولوا سجون المحشى الظلم كاظم مسجون شبل المرهون يا الغايب شبد المطعون سم المأمون يا الغايب فقد الأطهار فقد الأطهار اهدي ضلع المهشوم ضلع المه ما شاء الله كبد المسموم وانت اشتختار تطلب يا طار يا الماء مثيل ما راح واجدادك ضحايا بنايباتي سم الرضا استقبل نذير الموت وتقطع تبدا ويتخذل يا غايب من تمر ذكرى ضميرك يبدي يتألم تروح تزور بالدمعة تروح تزور بالدمعة وتطوف للقبر بالهم نار المأساة موج العبرات تتعنى جر الحسرات جمر الآهات تتعنى نار المأساة موج العبرات تتعنى جر الحسرات جمر الآهات تتعنى تخمد يا نار تطلب يا نار تخمد يا نار تطلب يا نار يا المهدي ضلع المهشوم نحر المظلوم كبد المسموم وانت اش تختار هلا هلا هلا اليك بد خدمتك ابو شهاب عامر مثيل ما راح وجدادك ضحايا بنايباتي سلم الرضا استقبل نذير الموت تقطع تبدا ويتخدم يا غايب من تمر ذكراه يا غايب من تمر ذكراه ضميرك يبدي يتألم تروح تدور بي الدمعة وتطوف القبر بيل نار المأساة موج العبرات تتعنى جر الحسرات جمر الآهات تتعنى تخمد يا نار تطلب يا ثار تخمد يا يا المهدي ضلع المهشوم احجي نحر المظلوم